بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته لأهل تدمر: فصل. وأما الأصل الثاني هو التوحيد في العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا، فنقول إنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء. نعم. وربه. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الأصل الثاني الذي بنى المؤلف رحمه الله كتابه عليه مع صنوه الأصل الأول. تذكرون أن المؤلف رحمه الله افتتح هذا الكتاب ببيان هذين الأصلين، وهما التوحيد في الصفات والتوحيد في الشرع والقدر، وانتهى كلام المؤلف رحمه الله في الأصل الأول وهو ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، انتهى بختام القاعدة السابعة. ثم بدأ المؤلف رحمه الله ببيان الأصل الثاني فقال: فصل. وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا. هذا الأصل ضمنه المؤلف رحمه الله موضوعات متعددة، فتكلم أولا عن حقيقة التوحيد بعد أن ذكر نبذة في القدر وبسط بعض الشيء مراتب القدر الأربع، ذكر بعد ذلك حقيقة التوحيد والشرك عند أهل السنة والجماعة، ثم ثنى ببيان حقيقة التوحيد عند المتكلمين ونقده، ثم أتى بعد ذلك بحقيقة التوحيد عند الصوفية ونقد كلامهم، ثم تكلم رحمه الله بعد ذلك عن المخالفين في باب القدر، وإن كان عقد قبل ذلك مقارنات بين الفرق، ذكر جملة من الفرق وعقد مقارنات بين هذه الفرق، ثم بعد ذلك عاد فتكلم عن معنى الشهادتين قبل أن يبين مخالفة المخالفين في باب القدر، شرح أيضا مرة أخرى معنى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم عطف على المخالفين في باب القدر الكلام على معنى الكلام عن التحسين والتقبيح العقليين، ثم أردف ذلك بالكلام عن مصطلح الفناء والمعنى الصحيح والمعنى الباطل الذي تستعمل كلمة الفناء فيه، يعني تارة يستعمل استعمالا صحيحا وتارة يستعمل استعمالا باطلا، ثم ختم الكتاب بوصايا نافعة تتعلق بمسائل شتى من الوصية بالاتباع وبيان شرطي قبول العمل الصالح وما إلى هذه الموضوعات. إذن هذا هو الأصل الثاني، وهو التوحيد في العبادة، أو كما قال المؤلف رحمه الله التوحيد في العبادات، وذلك يتضمن الإيمان بالشرع والقدر جميعا. ما وجه العلاقة بين التوحيد في العبادة والإيمان بالشرع والقدر جميعا؟ لماذا ربط المؤلف رحمه الله بين هذين؟ لماذا جعل الإيمان بالشرع والقدر جميعا مضمنا في توحيد العبادة؟ الجواب عن ذلك أن يقال إن التوحيد لا يكون توحيدا إلا بالجمع بين الإيمان بالشرع والإيمان بالقدر. لا يكون الموحد موحدا حتى يجمع بين الإيمان بهذين الأمرين جميعا. ما هما؟ الإيمان بالشرع والإيمان بالقدر. والناس في هذا الباب مفترقون إلى أربع فرق. أما الفرقة الأولى فهم أهل التوحيد والإيمان، هؤلاء هم خلص الوجود، هم أهل السعادة والتوفيق الذين جمعوا بين الإيمان بالشرع والإيمان بالقدر. هؤلاء عملوا لله بالله بأمر الله. هؤلاء عملوا لله، أخلصوا دينهم لله بالله، استعانوا بالله سبحانه وتعالى، لأنهم يعتقدون أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وكان ذلك بأمر الله، عبدوا الله بما شرع الله، تعبدوا لله بما أحب لا بما أحبوا، فكان تعبدهم بأمر الله. إذن هؤلاء جمعوا بين الإيمان بالشرع يعني بالأمر والنهي مع القدر. هؤلاء اعتقدوا أن كل شيء من حركة أو سكون أو عين أو صفة لا تكون إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى، لا تكون إلا بعلمه وكتابته، وإلا بمشيئته وخلقه سبحانه وتعالى. ومع ذلك فإنهم جدوا واجتهدوا في طاعة الله سبحانه وتعالى، وما جعلوا إيمانهم بالقدر سببا في تقصيرهم في العمل، إنما احتجوا بالقدر على المصائب لا على المعائب، احتجوا بالقدر على المصائب لا على المعائب. يعلمون ويوقنون بأن الله سبحانه وتعالى لا يطاع إلا بإعانته، كما أنه لا يعصى إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء هم الفرقة الأولى الذين وحدوا الله حقا، جمعوا بين الإيمان بالشرع والإيمان بالقدر جميعا. أما الفرقة الثانية فإنهم أولئك الذين آمنوا بالقدر لكنهم قصروا في الإيمان بالشرع أو أهملوا ذلك بالكلية. عندهم إيمان بماذا؟ عندهم إيمان بالقدر وإهمال للشرع. ظنوا أن بين هذين تضاد. انتبه يا رعاك الله، الشرع والقدر أمران مختلفان يجتمعان، وليس أمرين متضادين لا يجتمعان. إن كنتم تذكرون كلامنا في المختلفات والمتقابلات أتذكرون؟ وقلنا إن من الأشياء أشياء مختلفة، المختلفان أمران ليس متماثلين أليس كذلك؟ ولكن يمكن ماذا؟ اجتماعهما. فالسواد والحلاوة ليس متماثلين لكن يمكن اجتماعهما في التمرة أليس كذلك؟ الإيماء الشرع والقدر أمران ماذا؟ مختلفان يجتمعان بل يجب أن يجتمعا. أما المخالفون فإنهم يعتقدون ويقولون سواء بلسان حالهم أو بلسان مقالهم إن الشرع والقدر ماذا؟ ضدان لا يجتمعان، ضدان لا يجتمعان. والحق ولا شك الأمر الأول، فلا توحيد ولا إيمان إلا بأن يجمع الإنسان بين إيمانه بالشرع والقدر جميعا. إذن الفرقة الثانية قالت نحن مؤمنون بالقدر، أما الشرع فقصروا أو أهملوا بالكلية وركنوا إلى القدر، ركنوا إلى ماذا؟ إلى القدر. قابلتهم فرقة ثالثة وهم الذين أتوا بالأمر والنهي، آمنوا بالشرع لكنهم قصروا في الإيمان بالقدر أو أهملوا ذلك بالكلية. هؤلاء علقوا الأمور بأنفسهم فهم يحدثون أفعالهم بمشيئتهم دون أن يكون لذلك تعلق بقدر الله سبحانه وتعالى، لا دخل لمشيئة الله ولا لخلقه بما يأتون أو يذرون، بما يفعلون أو يتركون. هذه فرقة مقابلة للفرقة الثانية. أما الفرقة الثالثة فإنهم أولئك الذين قصروا في الأمرين أو أهملوا الأمرين، وهؤلاء بشر الحال، هؤلاء بشر حال وهم أسوأ تلك المذاهب. وسيأتي إن شاء الله الكلام عن هذه الفرق وأحوالها ومقالاتها، ونحن لا نزال في مقدمة البحث في هذا الموضوع. قال المؤلف رحمه الله وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات المتضمن للإيمان والشرع بالشرع والقدم جميعا فنقول إنه لا بد. نعم حسن الله عليكم. قال رحمه الله فنقول إنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء، كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. هذا الأصل كما ترى إذا كان يتكلم عن الشرع والقدر فالكلام فيه ينفصل إلى موضوعين، كل كلام المؤلف رحمه الله يدور على هذين، على الشرع والأمر والنهي وعلى القدر والتوحيد يجمعهما، والتوحيد يجمعهما. بدأ رحمه الله بنبذة مركزة عن القدر. القدر ليس إلا هذه الأشياء التي سمعتها، هي المراتب الأربع التي أطبق عليها الرسل وأتباعهم وآمن بها أهل السنة والجماعة قاطبة. والمؤلف رحمه الله إنما ذكرها والله أعلم بحسب ما سنح في خاطره، فذكر الخلق ثم المشيئة ثم العلم ثم الكتابة، والترتيب الحق هو أن الله سبحانه وتعالى علم ثم كتب ثم شاء ثم خلق، المسألة بهذا الترتيب. فالله عز وجل علم قبل أن يكتب، وكتب قبل أن يشاء، وخلق عقيب مشيئته سبحانه وتعالى. إذن هذه هي المراتب الأربع التي لا إيمان بالقدر إلا بتحقيق الإيمان بها: علم، كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. العلم وهو اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء أزلا وأبدا في الماضي والحال والمستقبل، علم ما كان وما يكون وما هو كائن، بل ولم وما لم يكن لو كان كيف يكون، من الممكنات بل ومن المستحيلات. الله بكل شيء عليم، وسع كل شيء رحمة وعلما جل ربنا وعز، والأدلة على ذلك كثيرة في الكتاب والسنة. المرتبة الثانية أن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ الذي هو محفوظ من الزيادة والنقصان والغلط، كتب الله سبحانه وتعالى مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة قبل خلق السماوات والأرض، وإلى أن تقوم الساعة كتب الله عز وجل مقادير ذلك كله في هذا اللوح المحفوظ. ودل على هذا ما أورد المؤلف رحمه الله من الآية والحديث: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. الأمر الثالث مشيئة الله سبحانه وتعالى، فيعتقدون أعني أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل له المشيئة النافذة والقدرة التامة سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان، وهو على كل شيء قدير، فكل شيء لا يكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، كما أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الله عز وجل مشيئته هي الموجبة للأشياء على الحقيقة، ليس ثمة شيء يوجب الأشياء ويقتضيها على الحقيقة إلا مشيئة الله عز وجل، فالشيء الذي يشاءه الله عز وجل سيكون ولا بد، ولا يمكن أن تتخلف مشيئة الله، لا يمكن أن يشاء الله عز وجل شيئا فلا يكون، وإذا لم يشأ الله عز وجل كون شيء فلن يكون. الأمر الرابع ألا وهو مرتبة الخلق، فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن الله عز وجل خالق كل شيء وحده لا شريك له، فما ثمة موجود إلا خالق ومخلوق، والخالق هو الله وحده، وما سواه فمخلوق. الله خالق كل شيء، قال سبحانه: وخلق كل شيء. والخلق يشمل كل شيء، سواء كان من الأعيان أو كان من الصفات والأفعال، فهذا إذن يشمل خلقنا وخلق أفعالنا أيضا. والله عز وجل كما مر بنا في دروس الواسطية وغيرها، الله عز وجل قد يخلق بلا واسطة وقد يخلق بواسطة، قد يخلق بلا واسطة وقد يخلق بواسطة، مع غناه سبحانه وتعالى عن هذه الواسطة، لكنها حكمته سبحانه وتعالى. إذن هذا بالجملة هو القدر وهذه مراتبه. فالإيمان بالقدر يعني الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء وكتب وشاء وخلق، هذا هو القدر وهذا هو الإيمان به. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له، كما خلق الجن والإنس لعبادته، وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. وعبادته تتضمن كمال الذل له والحب له، وذلك يتضمن كمال طاعته، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. طيب، لاحظ أن هذه الجملة اشتملت على قواعد مهمة. الحق أنها أصول ينبغي اعتقادها في باب توحيد الألوهية. أولا، أن الله عز وجل أمر بعبادته وحده لا شريك له، يجب أن يعتقد أن الله ما أمر إلا بتوحيده، ولم يأمر ولا يأمر سبحانه وتعالى قط بالشرك به. أمر الله عز وجل إنما كان بماذا؟ بالتوحيد لا بالشرك. القاعدة الثانية، أن الله عز وجل إنما خلق الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. التوحيد هو الغاية والحكمة من خلق السماء، من خلق البشر، بل خلق هذا الكون كله. الله عز وجل ما خلق ذلك إلا لأنه يحب أن يعبد. هذه الحكمة المحبوبة لله سبحانه وتعالى هي التي لأجلها يفعل ولأجلها يخلق سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهي على اصطلاح المناطق العلة الغائية من خلق الخلق، عبادة الله وحده لا شريك له، والعلة الغائية هي التي يفعل لأجلها. هذا شيء يحبه الله سبحانه وتعالى بغض النظر عن كونه واقعا أو غير واقع. العلة الغائية لا يلزم وقوعها، لا يلزم وقوعها جزما، قد تقع وقد لا تقع. كونها تقع أو لا تقع مرجعه إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. أما كون ذلك حكمة يحبها الله سبحانه ويفعل لأجلها، فلا يعارض ذلك أن أكثر الخلق ما عبدوا الله، لا يعارض ذلك أن أكثر الخلق ما عبدوا الله، فمرجع ذلك إلى مشيئته، هو الذي شاء ذلك. ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لو شاء الله ما عصي، لو شاء الله ما أشرك به، لكن لله حكمة بالغة سبحانه وتعالى. إذن الله عز وجل خلق الخلق وله حكمة لأجلها خلق ولأجلها فعل، وهي أن يعبد. أما وقوع ذلك فهذا لا يعارض، أما وقوع ذلك أو عدم وقوعه فهذا لا يعارض مسألة الحكمة. مسألة الحكمة في الخلق شيء، ومسألة كونه يشاء أن يعبد أو يشاء أن يعصى أو يشاء أن يشرك به هذا شيء آخر. إذن هذه القاعدة الثانية. قال: وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. هذه القاعدة الثالثة. الله عز وجل إنما أرسل رسله وأنزل كتبه للتوحيد وبالتوحيد. التوحيد أعظم ما في رسالات الأنبياء، والتوحيد أكمل ما في كتب الأنبياء. التوحيد هو أعظم ما أنزل الله سبحانه وتعالى في هذه الكتب وما أرسل به الرسل، فهو حقيقة الدين، وهو أوله وهو آخره، وهو لبه وظاهره. الحق أن كل شيء يدور على هذا الأمر وهو التوحيد، فإن دعوات الأنبياء الذين دعوا إلى الله سبحانه وتعالى وبلغوا ما أمروا به إنما كانت التوحيد لله، أمروا بالتوحيد وبمكملات التوحيد وحذروا من ضد ذلك. إذن دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما تعلقت ابتداء وانتهاء بالتوحيد. قال: وعبادته تتضمن كمال الذل والحب له، وذلك يتضمن كمال طاعته. هذه القاعدة الرابعة. ما هي العبادة؟ العبادة لخصها المؤلف رحمه الله في هاتين الكلمتين: العبادة كمال الحب مع كمال الذل، كمال الحب مع كمال الذل. اللغة العربية أصل كلمة العبادة فيها يرجع إلى معنى الذل، يرجع إلى معنى الذل. يقول ابن فارس: طريق معبد أي مذلل مطروق. مذلل إيش؟ مطروق، ذللته الأقدام التي تطرقه، صار مذللا معبدا. وهذا من جهة اللغة. أما من جهة الشرع فالذل وحده لا يكون عبادة. ومعلوم عندك يا رعاك الله أن الشريعة تأتي إلى الألفاظ اللغوية فتستعملها استعمالا خاصا، الشريعة تأتي إلى الألفاظ اللغوية فتستعملها استعمالا خاصا، وإن كان هذا الاستعمال لا يقطع العلاقة مع الأصل اللغوي، أليس كذلك؟ فالصلاة في أصل اللغة الدعاء، لكن جاءت الشريعة فاستعملت هذا اللفظ اللغوي باصطلاح شرعي خاص، فصارت الصلاة لها مفهوم: عبادة لله سبحانه وتعالى، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بماذا؟ بالتسليم. ومع ذلك فإن الدعاء ماذا؟ جزء فيها، بل ركن من أركانها. الفاتحة ركن من أركانها، وما الفاتحة إلا التوحيد، حتى إن الله سبحانه وتعالى سمى قراءة الفاتحة بالصلاة، مع أن الفاتحة ماذا؟ جزء منها، وهذا في الحديث القدسي الصحيح. فتسمية البعض بالكل دليل على أهمية ماذا؟ هذا البعض، دليل على أهمية هذا الجزء. المقصود أن العبادة في الشرع معنى أوسع من مجرد ماذا؟ الذل. هي ذل، بل هي كمال الذل مع كمال المحبة. فمن ذل لله وحد، فمن ذل لله فقط، فإنه ما عبد الله، كما أن من أحب الله فقط ما عبد الله. لا يكون عابدا لله إلا من جمع بين المحبة والذل، ومن جمع بين المحبة والذل، بل بين كمال المحبة والذل، فإنه سوف تنبعث جوارحه وينبعث قلبه ولسانه بطاعة الله سبحانه وتعالى. يستحيل أن يكون هناك محبة وذل لا يتبعها طاعة لله سبحانه وتعالى. ولذا قال المؤلف رحمه الله: وذلك وعبادته تتضمن كمال الذل له والحب له، وذلك يتضمن كمال طاعته، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. يتضمن كمال طاعته، من أحب الله وذل وخضع فإنه سوف يجد في طاعة الله سبحانه وتعالى ولا بد. طيب، قد يقول قائل: مر بنا في درس كتاب العبودية أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فهل هذا التعريف يعارض هذا التعريف الذي بين أيدينا؟ الجواب لا. هذا الذي معنا تعريف للعبادة باعتبار التعبد، وأما ذاك التعريف فتعريف للعبادة باعتبار المتعبد به. فهمنا يا جماعة؟ هذا التعريف الذي بين أيدينا تعريف للعبادة باعتبار التعبد، وذاك تعريف للعبادة باعتبار المتعبد به. القاعدة الخامسة هي: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. لا يمكن أن يطاع الله حتى يطاع رسوله صلى الله عليه وسلم، مستحيل. لا يمكن ولا يتأتى لأحد أن يكون مطيعا لله حتى يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه لا يمكن لأحد أن يؤمن بالله بعد بعثة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يكون مؤمنا برسوله صلى الله عليه وسلم، كما أنه لا تغني إحدى الشهادتين عن الأخرى. من أتى بشهادة أن لا إله إلا الله وأبى أن يشهد أن محمدا رسول الله فلا تنفعه لا إله إلا الله. إذن هذان إيمان، هاتان شهادتان، هاتان طاعتان متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، الشهادة لله بالوحدانية والشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. هذه أصول خمسة أو من أصول توحيد العبادة ينبغي التنبه والاهتمام بها وحسن رعايتها وإنعام النظر فيها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن طاعة الله لا تتأتى إلا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. هذه الآية فيها بحث عند أهل العلم. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، هل هذا السؤال يمكن أن يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس الرسل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفاهم الله؟ إذن كيف يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل قبله؟ تأمل معي: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. هذا السؤال كيف يتحقق من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد في حياته عليه الصلاة والسلام من الرسل موجود، أليس كذلك؟ الجواب عن هذا بعدة أقوال، أو أجاب عن هذا أهل العلم بعدة أقوال موجودة في كتب التفسير، خلاصتها إما أن يقال إن هذا الأمر واسأل توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل الرسل ليلة الإسراء لأنهم قد جمعوا له، أليس كذلك؟ فيتحقق إمكان سؤالهم. أو وهو الجواب الثاني وهو الأشهر عند أهل العلم، أن يكون المراد أن يسأل الذين أرسل إليهم، واسأل من أرسلنا إليهم، واسأل من أرسلنا أي إليهم، يعني اسأل أتباع أولئك الرسل، اسأل المؤمنين بأولئك الرسل. إذن اسأل من أرسلنا يعني اسأل أتباعهم، اسأل ماذا؟ أتباعهم. وهل هذا يمكن التحقق؟ نعم، يمكن أن يتحقق من ذلك رسول الله، يمكن أن يحقق ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يسأل اليهود، أن يسأل النصارى. طيب، وقيل إن المراد بهذا السؤال استقراء، المراد استقراء شرائعهم، استقراء شرائعهم، استقري شرائعهم وانظر هل تجد فيها أن الله سبحانه وتعالى أمر بأن يشرك به، أن يجعل معه آلهة يعبدون معه، هل تجد شيئا من ذلك؟ ومهما يكن من شيء، فعلى أي قول من الأقوال فسرت هذه الآية فالمراد واضح، المراد هو تقريع المشركين بأن ما هم عليه من الشرك ليس عليه شريعة أحد من الرسل عليهم الصلاة والسلام. المراد تقريع المشركين، فما هم عليه من الشرك من اتخاذ الأنداد مع الله سبحانه وتعالى ليس عليه أحد من الرسل عليهم الصلاة والسلام. ما نزل في رسالة أحد من الأنبياء ولا كان في شيء من كتب الله قط، إنما هو شيء ابتدعتموه بعيدا عن توجيهات وأوامر رسل الله سبحانه وتعالى، والعلم عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. نعم، هذه الآيات التي سمعت كلها تدل على الأصول السابقة، وأن دين الأنبياء والمرسلين لم يكن إلا التوحيد، وأن الله ما أمرهم إلا بتوحيده وما نهاهم إلا عن الشرك به سبحانه وتعالى. حتى إن صفوة أولئك الرسل ومقدموهم وهم أولو العزم من الرسل الذين جاءوا في هذه الآية: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. هؤلاء هم أولو العزم من الرسل على القول الراجح، وهو ما عليه جمهور أهل العلم، وقد جاء ذكرهم مجموعين في موضعين في كتاب الله، في هذا الموضع وفي قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. إذن الدين الذي أمر الله عز وجل به الأنبياء جميعا وعلى رأسهم أولئك المصطفين الذين هم أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام هو توحيد الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى هنا: أن أقيموا الدين. وما الدين إلا طاعة الله عز وجل وحده لا شريك له. هذا الذي أمر الله عز وجل به أولي العزم من الرسل وسيدهم وإمامهم نبينا صلى الله عليه وسلم، أعظم الناس قياما بهذا الأمر ولا شك، أعظم الناس قياما بهذا الأمر، وهو إقامة دين الله عز وجل والدعوة إلى توحيده والنهي عن الشرك به. لا شك أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين أعظم الناس قياما به عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فأمر الرسل بإقامة الدين وأن لا يتفرقوا فيه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد والأنبياء إخوة العلات وأنا أولى الناس بابن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي. نعم، أنبياء الله عز وجل كما بين عليه الصلاة والسلام هنا دينهم واحد، شبههم بالإخوة لعلات. بنو العلات هم الذين أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، يعني إخوة لأب يقال لهم بنو علات أو إخوة لعلات. يقابلهم الإخوة لأم الذين أمهم واحدة وأباؤهم شتى، وهؤلاء يقال لهم بنو أخياف، بنو أخياف. والصنف الثالث هم الأشقاء ويقال لهم بنو أعيان، يقال لهم بنو أعيان. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في وحدة دينهم وأصل التوحيد الذي بعث الله عز وجل به هؤلاء الرسل بماذا؟ بالإخوة لعلات. أصل الدين ماذا؟ واحد، لكن الشرائع مختلفة، فالأب الذي هو الأصل للإخوة أصلهم ونسبهم يرجع إلى من؟ إلى أبيهم. إذن أصل الدين واحد وهو ماذا؟ التوحيد. لكن الفروع وهي الشرائع والأوامر والنواهي يحصل فيها ماذا؟ اختلاف. كما أن إخوة العلات أمهاتهم ماذا؟ شتى، لكن أصلهم واحد. إذن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا أهل دين واحد، بالنظر إلى ماذا؟ بالنظر إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. كلهم مطبقون ومجمعون عملا ودعوة على التوحيد، كلهم مطبقون مجمعون على التوحيد عملا ودعوة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا الدين هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين، فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام. قال تعالى عن نوح عليه السلام: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال عن إبراهيم عليه السلام: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عن موسى عليه السلام: وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال في خبر المسيح عليه السلام: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، قالوا: آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال في من تقدم من الأنبياء عليهم السلام: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال عن بلقيس أنها قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. نعم. هذا تأكيد من المؤلف رحمه الله إلى المعنى السابق، وهو إجماع الأنبياء على التوحيد واجتماعهم على الدعوة إليه، وهذا هو الإسلام بالمعنى العام. وسيأتي معنا قريبا إن شاء الله في كلام المؤلف أن الإسلام له إطلاقان: إطلاق بالمعنى العام فهو دين جميع الأنبياء والرسل وهو التوحيد، وإسلام بالمعنى الخاص وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، وهو الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه بعد بعثته عليه الصلاة والسلام وإلى قيام الساعة. وهذه المسألة شرحناها إن كنتم تذكرون على وجه التفصيل في شرح كتاب العبودية. مما يدل على هذا المعنى وأن دين الأنبياء هو الإسلام الذي هو التوحيد هذه الآيات التي ذكرها رحمه الله. فالله جل وعلا قال عن نوح عليه الصلاة والسلام: وأمرت أن أكون من المسلمين. وقل مثل ذلك في إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. وهكذا بنيه حينما قال يعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهكذا قال موسى عليه الصلاة والسلام لأتباعه: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وهكذا قال أيضا أخوهم يوسف عليه الصلاة والسلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهكذا الحواريون الذين أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم قالوا: واشهد بأننا مسلمون. وكذلك بلقيس: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. بل الأنبياء جميعا وصفهم الله عز وجل بالإسلام، فقال سبحانه وتعالى في سورة المائدة: يحكم بها النبيون الذين أسلموا. على هذا التفسير كلمة الذين أسلموا تعرب يحكم بها النبيون الذين أسلموا، صفة، ها، صفة للأنبياء، ويمكن أن تعربها أيضا، ويمكن أن تعربها بدلا، يمكن أن تعربها بدلا. المقصود أن الذين أسلموا على هذا التفسير هم الأنبياء. إذن الأنبياء على دين الإسلام، وما هو هذا الإسلام؟ الإسلام العام الذي هو توحيد الله عز وجل، الاستسلام له بالطاعة سبحانه وتعالى، وهذا ما يفسره كلام المؤلف الآتي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته، والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر. والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده. هذا هو الإسلام بالمعنى العام. ما هو الإسلام بالمعنى العام؟ الجواب: إنه الاستسلام لله وحده. الاستسلام لله وحده يتضمن الذل والخضوع له، والمحبة والتأله له. إذن معنى قوله الاستسلام لله شيئان: ذل وخضوع ومحبة وتأله. هذا معنى قولنا الاستسلام لله. قال: فمن استسلم لله ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا. إذن انفصل حال الناس جميعا إلى ثلاثة أصناف لا خروج للناس عن ذلك: مسلم، مشرك، مستكبر. إذن الإسلام يقابله أو يضاده أمران. الإسلام يضاده أمران: أولا الشرك، والثاني الاستكبار. والمستكبر كما بين أهل العلم إما أن يكون ممتنعا وإما أن يكون منازعا. المستكبر إما أن يكون ممتنعا، يمتنع بالكلية عن طاعة الله سبحانه وتعالى، أو يكون منازعا لله سبحانه وتعالى في أمره. هو مستكبر لكونه ماذا؟ ينازع الله سبحانه وتعالى، فما خضع لأمره، ما خضع لأمره الشرعي أو لأمره القدري أو لكليهما. إذن الاستسلام لله عز وجل الذي هو الإسلام بالمعنى العام يقابله أمران يضادانه، هما ماذا؟ الشرك والاستكبار. الذي يستسلم لله عز وجل لكنه يستسلم لغيره معه، هذا ماذا؟ مشرك. والذي لا يستسلم لله سبحانه وتعالى هذا مستكبر. وتنبه هنا يا رعاك الله إلى أن المعنيين يتداخلان، إنما الحكم ها هنا بالأغلبية. بإيش؟ بالأغلبية. بمعنى حينما نقول هذا مشرك وهذا مستكبر فهذا باعتبار ما غلب عليه، وإلا فكل مستكبر مشرك وكل مشرك مستكبر. وهذا ما بحثناه وتكلمنا عنه بالتفصيل في رسالة العبودية إن كنتم أو إن كان بعضكم يذكر. كل مشرك فإنه مستكبر، ولذا قال الله عز وجل عن المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله إيش؟ يستكبرون. إذن المشرك مستكبر لأنه استكبر عن الإخلاص لله عز وجل. يقابل ذلك أن كل مستكبر فإنه ماذا؟ مشرك. نعم، بيان ذلك يظهر بالعلم بأن كل إنسان حارث همام، ولذا كان أصدق أسماء بني آدم حارث وهمام. أصدق ما ينطبق أو ما يوصف به الإنسان أنه ماذا؟ حارث، يحرث ويترك ويعمل ويفعل، وأيضا همام بمعنى أنه يهم ويقصد ويريد. فلا بد إذن أن يكون له مراد ينتهي إليه، فإذا لم يكن الله عز وجل مراده فلا بد أن يتخذ مريدا يعبده. وقد دل الحال أحوال الناس واستقراء ما هم عليه على أنه كلما كان الإنسان أعظم استكبارا كلما كان أعظم شركا. ولذا من أعظم المستكبرين في الأرض فرعون، أليس كذلك؟ وصفه الله سبحانه وتعالى بالاستكبار في غير ما آية، وهو كان مشركا. ويذرك وآلهتك، ويذرك وآلهتك، وهذه الآية لها معنى ولها مفهوم قد ذكرناه وفصلنا الكلام فيه في رسالة العبودية إن كنتم تذكرون. المقصود أن كل من استكبر عن طاعة الله عز وجل وعبادته فإنه لا بد أن يتخذ معبودا يعبده، فيكون الحال أنه قد أشرك مع الله عز وجل في الحق الذي هو حق خالص لله. قد يكون هذا المستكبر يشرك ويتعبد لصورة، لمنصب، لدينار، لدرهم، إلى غير ذلك. المهم أنه لا بد أن يكون ماذا؟ لا بد أن يكون متعبدا لغير الله سبحانه وتعالى، فيكون بذلك جامعا بين وصفي الاستكبار والشرك. لكن كلامنا هنا حينما نقول إن من أشرك مع الله عز وجل غيره فإنه يعني استسلم لله ولغيره يكون مشركا، وحينما نقول إنه إن لم يستسلم لله يكون مستكبرا، هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار الغالب عليه. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة، ثم أمر ثانيا باستقبال الكعبة، كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا في دين الإسلام. فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين، وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو وجهة المصلي. فكذلك الرسل دينهم واحد، وإن تنوعت الشراط والمنهاج والوجهة والمنسك، فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدا، كما لم يمنع ذلك في شراط الرسول الواحد. أحسنت. يزيد المؤلف رحمه الله هذا الموضع المهم بيانا، فيقول: وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. هذه كلمة نفيسة وفائدة أوصيك بأن تكتنزها مع القواعد والفوائد التي تقتنصها من هذه الرسالة المفيدة. هذه كلمة فخمة عظيمة جليلة، ليت أن كل مسلم ينعم النظر فيها. يقول رحمه الله: وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. العابد لله حقا هو الذي يطيع الله سبحانه وتعالى في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. وهذا نستفيد منه عدة فوائد. أولا، أن أديان المرسلين وشرائعهم وبعثتهم الله سبحانه وتعالى يطاع حقا حينما يتبع الرسول الذي يأمر باتباعه في ذلك الوقت. ومفهوم ذلك أنه لم يطع الله من أطاع رسولا سابقا بعد أن أمر الله عز وجل ببعثة رسول بعده. بمعنى المطيع لله حقا من بني إسرائيل في الوقت الذي بعث الله عز وجل فيه موسى عليه الصلاة والسلام هو الذي يطيع من؟ موسى. ومن كان من بني إسرائيل بعد أن بعث الله عز وجل عيسى لا يكون مطيعا لله لو استمر على طاعة موسى. إذن الله إنما يطاع في كل وقت بما أمر به في ذلك الوقت، لن يكون مطيعا ذاك الإنسان إلا إذا أطاع من؟ عيسى. وقل مثل هذا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كل البشر من بني إسرائيل، من العرب، من العجم، من الإنس، من الجن، من كل أحد، بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إنما يطيع الله حقا من أطاع الرسول محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي عليه الصلاة والسلام. إذن الله إنما يطاع في كل وقت بما أمر به في ذلك الوقت، هذا واحد. ثانيا، فيما يتعلق بالمثال الذي مثل به المؤلف رحمه الله، وهو ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ، هذه قاعدة استفدناها فيما يرجع إلى رسالات الأنبياء، وفيما يتعلق أيضا بالناسخ والمنسوخ. لما كان الاتجاه إلى بيت المقدس في الصلاة، حينما أمر الله عز وجل بذلك، كانت طاعة الله عز وجل هي أن تتوجه إلى بيت المقدس في الصلاة، ومن أبى ذلك كان مستكبرا. لكن لما أمر الله عز وجل بالتوجه إلى بيته الحرام، صارت طاعة الله عز وجل من ذلك الوقت إنما هي التوجه إلى بيت الله الحرام، لا إلى المسجد الأقصى. والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، فليس للعبد إلا أن يتوجه حيث توجهت ركائب العبادة. إذا علا له منار للأمر توجه إليه ودار معه حيث دار، هذه هي العبودية لله عز وجل حقا. ويمكن أن نستفيد من هذه القاعدة فائدة ثالثة تتعلق بباب التفاضل بين الأعمال، وهذا يختلف عن سابقيه، هذا الأمر يختلف عن سابقيه، بأن الأمر الأول أصبح ماذا؟ غير طاعة، لم يعد طاعة لله عز وجل. الأمر الأول الطاعة إنما هي في الثاني. أما في هذا الباب الذي سأذكره فالأمر فيه مختلف، لأن البحث فيه بين فاضل ومفضول. أفضل العبادات عبادة الله عز وجل في الوقت بوظيفة هذا الوقت، انتبه لهذا، فإن هذا من الفقه النفيس في التعبد لله عز وجل. أفضل العبادة هي عبادة الله عز وجل في الوقت بماذا؟ بوظيفة ذلك الوقت، بمعنى أنه إذا حضرت الصلاة فأفضل ما يعبد الله عز وجل به في ذلك الوقت أن يصلي العبد، فإذا انقضت الصلاة فأفضل ما تعبد الله عز وجل به في ذلك الوقت أن تذكره، وإذا نزل العدو ببلاد المسلمين فأفضل ما يعبد الله به دفع هذا الصائل والجهاد في سبيل الله، إذا غرق مسلم فأفضل ما يعبد الله به إنقاذه، إذا مرض أخوك فأفضل عبادة هناك عيادته، إذا نزل بك أخوك ضيفا فأفضل عبادة حينئذ أن تكرمه، إذا عطس أخوك فأفضل عبادة في تلك اللحظة هي أن تشمته، وهكذا دواليك. إذن هذه إشارة يتبعها كلام كثير وتفصيلات كثيرة، لكنها تنبئ عما وراءها بأن أفضل ما يعبد الله عز وجل به في الوقت المعين وظيفة ذلك الوقت المعين. ولا شك أن هذا يكتنفه أمور نحو التعارض، ويحتاج التعارض إلى ترجيح، وكل ذلك يحتاج إلى فقه نفس، يحتاج إلى فقه نفس، وإلا فإن هذا من ربح الشيطان على الإنسان حينما يميل به عن الفاضل إلى المفضول، فيربح الشيطان ما بينهما من الفضل والأجر، يربح الشيطان ما بينهما من الفضل والأجر. ولذلك كان من مقاصده التي يحرص عليها، إذا ما استطاع أن يصرف العبد عن العبادة فإنه يصرفه عن الفاضل إلى المفضول، وهذا ربح في الجملة، وفي حق العبد خسارة في الجملة. نعم. قال رحمه الله: فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين، الأول في وقته والثاني في وقته، لأن المعبود في الحالين واحد، وهو الله سبحانه وتعالى. إن كان الأمر بالتوجه إلى بيت المقدس أو الأمر بالتوجه إلى بيت الله عز وجل، فالعبادة هنا وهنا إنما هي للمعبود الواحد سبحانه وتعالى. قال: وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو وجهة المصلي، فكذلك الرسل دينهم واحد، وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجهة والمنسك فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدا، كما لم يمنع ذلك في شرعة الرسول الواحد. ليس هذا فقط بين رسول ورسول، بل في حق الرسول الواحد حينما ننظر إلى الناسخ وإلى المنسوخ. لعل في هذا القدر كفاية، ونكمل غدا إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.